ملكنا هذه الدنيا قرونا وأفضعها جنود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء وسطرنا لا ساجدين. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأفضعنا جنود خالدون وفطرنا صحائف من